Daí deve ir São Paulo. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه أرسله الله جل وعلا إلى الخلق أجمعين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا اما بعد اخوه الايمان والاسلام فإنما ما قل وكفى خير مما كثر أهلها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين تعالوا بنا أحبتي في الله عيش مع حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث الأقدر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب وقد أسقي من حرام ومطعمه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب لذلك أو أنى يستجاب هذا الحديث حديث عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره هذا الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر الذي حفظ من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير حتى يوجد هناك مسند لابي هريره ما يزيد على 5000 حديث مرويين عن هذا الصحابي عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. فان الله جل وعلا لا يقبل من الاعمال الا ما كان طيبا. ولا يقبل من الرجل الا ما كان الله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهذا أمر للرسل وكذلك أمر للمؤمنين. فاشترك الرسل مع المؤمنين في نفس الأمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فهذا نداء أيضا فأنت أمرت بأهل المؤمنين وحرم عليها الخبائث إذا كانت حلال، أما إذا كانت حرام رد الله له على عليه. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدخل بيته يوما فيجد شربة من لبن كما نقول إلى أو طبق أو كوب به لبن، وكان رضي الله عنه جائعا، فكان من عادته أن يسأل إذا دخل بيته ما مصدر هذا الطعام؟ من أين أوتي بهذا الطعام؟ أمن حلال أم من حرام؟ فدخل بيته يوما ونسأل يسأل، فشرب أو رفع هذا الكأس أو هذا القدر على فيه، فلما وصل القدر على فيه تذكر أنه لم يسأل عن مصدر هذا الطعام فمن ذكره سريعا، ثم سأل أبو بكر رضي الله عنه خادما عن مصدر هذا الطعام يا غلام، فقال يا أبا بكر قد تكهنت لأناس في الجاهلية، يعني فعل فعل الكهانة، فالكهانة كما نعلم حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية: من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني أتاه طبق، راح يشوف مستحيل ده بيعمل إيه؟ ولكن مش مصدق صحيح كذاب وكذا وكذا، لكن ذهب اليه ينظر اليه كما يذهب بعض الناس، هذا الذي ذهب اليه فقط دون ان يصدقه لم تقبل له صلاه 40 يوما، اما من صدق الساحر وصدق الكاهن فانه يكفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الرجل لأبي بكر رضي الله عنه: فتكهنت للناس في الجاهلية فلم يعطوني مكافأة، فليش أبرأ على هذه الكهانة وهذا العمل الحرام، فلقوني بعد مدة من زمن فأعطوني هذا القدر من اللبن أجرة لي على هذه الكهانة التي فعلتها وفعلتها معه. فعلم أبو بكر أنه أدخل جوفه الحرام، وليس القدح في يده، لم يدخل جميعه إلى جوفه، ولكن شيء يسير جدا دخل من فيه إلى جوفه. إذا لأبي بكر من رآه ذكر ذلك يتضيع، فقيل له: كفاك نفسك، يعني روحك تفقد يا أبا بكر، فقال: والله كيف كان حال السلف وحالنا إلا من رحم الله جل وعلا. قال أبو بكر رضي الله عنه: لأن تفقد روحي أشد وأفضل لي من أن أدخل جوفي حراما. هذا حال أبو بكر وحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخلون كتبا ولا يدخلون جوفهم الحرام، لأنهم علموا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت نزل من زهد إلا كانت إحداه أولى به. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على من اصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وكفى. أكل الحلال سبب في أن يكون ولدك صالحا، بعض الناس يقول: لماذا ولدي كذا وكذا وكذا؟ انظر إلى مالي، انظر ماذا أدخلت على ولدك. هذا الإمام البخاري عليه رحمه الله وأبوه أحمد ولا طعاما حراما. فكان الجزار من جنس العمل كان الامام البخاري عليه رحمه الله ذريه بعضها من بعض يخافون ان يدخلون على ابنائهم حرام حتى ولو كانوا يشكون فيه كما ذكرنا. فاكرمهم الله جل وعلا بابناء صالحين طائعين. وهذا المبارك والد الامام عبد الله بن المبارك عليه رحمه الله من ائمه السلف الصالح. كان المبارك عبدا عند رجل وجعله على بستان، ظل خادما لهذا البستان سنين عنده. فاتى صاحب البستان بعد 5 سنوات وناداه وقال له: يا مبارك ائتني برمان حل. فاتى له برمان ووضعه امامه، يعمل في محل او يعمل في مزرعه كبيره. هذا مثال من يعمل في محلات اوائلها ولا يستاذن من صاحب العمل اذا اراد ان ياكل او يشرب. فاتاه برمان ووضعه امامه، فلما تذوق الرب دعم الرمان قال انه ليس بحر انه حاضر. فقال: انني لا اعرف الحر من الحاضر. قال له: لك 5 سنين هنا ولا تعرف، الم تذقه يوما؟ قال: والله ما ذقته يوما، لانك لم تامرني بذلك. انا عبد في هذا المكان ولم اتذوق من هذه المزرعه شيئا ابدا. فسال المبارك عنه فعلم انه رجل صالح، رجل صالح عامل لله جل وعلا ولا ياكل حراما ابدا. فساله وكان له بنيه بنت وحيده، ليس لهذا الرجل صاحب البستان الا هي فقط. فقال له: يا مبارك، لي بنت ممن ازوجها؟ فقال الرجل: ان النصارى يزوجون لاجل الجمال، وان اليهود يزوجون لاجل المال، وان المسلمين يزوجون لاجل التقي. التقي المؤمن التقي الذي يخاف من الله جل وعلا. فزوجه اياها فورث الكبار هذا البستان بعد ان كان خادما عليه باكله من حلال وبخوفه من الحرام. ورث هذا البستان، تزوج هذه البنت بنت الرجل، ومات الرجل وورث المرأة ابوها، ومات المرأة بعد ذلك وورث المبارك، وانجب له غلام يسمى بعبد الله بن المبارك. فاكل حلال عباد الله سبب للسعاده، سبب للراحه، حتى ولو كان قليلا، حتى ولو لم تكن الا القليل القليل. انت مقدر لك هذا في الدنيا، ولا تنظر الى غيرك ولا تحسد غيرك على ما اعطاه الله جل وعلا. الله جل وعلا قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فان الشيطان اذا علم منك كما قال اهل العلم انك تاكل حراما تركك. يعني انسان ياكل حرام، هل يوسوس اليه الشيطان؟ هل ياتيه الشيطان في صلاته ويبطل عليه صلاته؟ هل ياتيه الشيطان في اعماله ويبطل عليه اعماله؟ الشيطان يطرده، لان هذا الرد كفى. الشيطان يعلم ذلك، يعلم انك اذا اكلت حراما لا تنفع معك النصيحه، ولا يوسوس الشيطان لهذا الشخص، لانه انتهى امره، انه يعمل العمل هباء منثورا، لان الله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا. نداء عباد الله لمن ياكل اكل اليتامى الذي نهى الله عنه في كتابه: ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اذا الى الذين ياكلون الربا، قال ربنا جل وعلا: الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنه قال إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. أهل الحرام صور كثيرة لكنها معدودة، وأهل الحلال والحلال صور كثيرة. فلماذا نفتح على أنفسنا هذا الباب؟ هذا الباب الذي حرمه الله جل وعلا، هذا الباب باب أكل الحرام. الإنسان ينظر إلى ذلك، ينظر إلى حياته، فإنك ستسأل أمام الله جل وعلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، في رواية عن خمس، عن حياته وعن عمره وعن شبابه وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن ماله من أين اكتسبت هذا المال، من حلال أم من حرام. ستقف وستسأل بين يدي الله جل وعلا. نحن نرى في زماننا تساهل من بعض الناس في أكل الحرام، لذلك يكون هناك من الشقاء وهناك من التعاسة وهناك من الضنك، لأنه ابتعد عما أمر الله جل وعلا به واقترب عما نهى الله جل وعلا عنه. وإن أكل الحرام سبب في عدم قبول الدعوة، أن الذي يدعو ويأكل حراما لا يستدين الله جل وعلا به. أما إذا كان طعامك حلالا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يا سعد أطعم مطعمك تكن مجاب الدعوة. إذا كان طعامك طيبا الله جل وعلا يتقبل منك دعاءك. بعض الناس وأكثر الناس يقول ندعو وندعو وندعو ولا يستجاب لنا، ننظر إلى بالنا ولننظر إلى حالنا ولننظر إلى أكلنا. فإن الدور ثلاث، دار طيبة ودار خبيثة ودار مختلطة، فالدار الطيبة هي الجنة ولا يدخلها إلا الطيب، والدار الخبيثة هي النار ولا يدخلها إلا الخبيث، والدار المختلطة هي الدنيا التي فيها الطيب وفيها الخبيث. فنسأل الله جل وعلا أن يجنب الخبائث. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أبطر يمد يديه إلى السماء ثلاثة وضوء متوفرة في شروط إجابة الدعوة، يمد يديه إلى السماء أشعث من السفر أخبر عليه التراب ضعيف دليل مسكين ويمد يديه إلى السماء. لو كان هذا حال الله جل وعلا يستجيب منه، ولكن انظر قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. كيف يستجاب لهذا الذي يأكل حراما ويشرب حراما ويلبس حراما ويعيش في الحرام؟ كيف يستجيب الله جل وعلا له؟ إذا ذهبت إلى شيخ لكي يعالجك أو لكي كذا يقول لك ادعو، طب أنا ندعي والله لا يستجيب، هناك خطر، هناك خطر، إني أنظر إلى مال وأنظر إلى حال. بعض الناس يعتدي على مال غيره بالهوى، يقول لك هذا تعب وهذا حقي، وإن أتى حكم بينهما إذا به أيضا يعتدي ويقول معي كذا، مع أن الأوراق ما يثبت أن هذا حقي، وهو يعلم أنه ليس حقه، وهو يعلم أن هذا ليس له، فسيقف بين يدي الله جل وعلا. نعلم عن قصص كثيرة، رجل والله كان له أرض واشتراها من أن يشكلها، فذهب غيره واشتراها من نفس الأرض وسدلها، ثم بعد ذلك يقول هذا لي هذا لي. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزل الشحناء والبغضاء من بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.